والبشار الثانية فيما ختم بها مولانا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عقيدتنا من الصالحين، وأن يحشرها مع الصالحين والشهداء والصالحين، وحسب أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله علينا. والآن نحيا ونعيش ونستمتع بفضيلة الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة، فليتفضل. انت عديتها كده الدكتور، والله العظيم ربنا يشفينا ويشفيك يا رب. انت عارف يا كنت بتحبك، انت عارف يعني. Thank you. نعم يا سيدي نعم. بسم الله ما شاء الله يا هادي يا نعم يا سيدي نعم نعم يا سيدي نعم يا نور النبي نعم يا سيدي الله Yeah. سبحانه وتعالى.